بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله العلي العظيم. الإسلام دين الله الحنيف، إذ أن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى مفتقرا ومحتاجا، فإنه يحتاج لتنمية جسده إلى طعام، إلى شراب، إلى لباس، إلى مسكن، من حيث البعد الفردي، وكذلك يحتاج من حيث البعد الاجتماعي إلى قانون، إلى حكومة، إلى نظام، وإلى زوجة وما شابه ذلك. الإنسان في ذاته مفتقر ومحتاج، احتياجات جسدية كما أنه احتياجات روحية، لأنه مركب من روح وجسد. فالذي يتكفل لتسديد احتياجاته الجسدية الفردية والاجتماعية الطبيعة. الطبيعة هي المتكفلة لتسديد حاجات الإنسان، والله سبحانه وتعالى سخر للإنسان كل شيء. سخر لكم ما في السماوات والأرض، وكل ما في السماوات والأرض إنما في خدمة الإنسان، تلبية لحاجاته الجسدية، كما أنه في خدمة الإنسان تلبية لحاجاته الروحية، لأنه ممكن في جسده وممكن في روحه، والممكن آيته الافتقار والاحتياج، كما أن واجب الوجود سبحانه وتعالى آيته الغنى، فهو الغني. أنتم الفقراء والله الغني. أنتم الفقراء في جسدكم وفي روحكم، في كل ما تملكون أنتم الفقراء، لا غنى لكم. وإنه الله سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات والأرض لكي يغنيكم، فالغناء من الله. فتلبية حاجات الجسد إنما بعهدة الطبيعة، الطبيعة الإنسانية والطبيعة التي يعيش فيها الإنسان. وأما الروح، تلبية حاجات الروح إنما من الله سبحانه وتعالى، يعني الله هو الذي يلبي حاجات الروحية. طبعا الكل من الله، إلا أنه تلبية الحاجات الجسدية من الأرض وتلبية الحاجات الروحية من السماء. السماء تكفل بأن يلبي حاجات روح الإنسان، احتياج الروح اللي عنده وعندك، السماء قال علي ذلك، لأن روحك من السماء، روحك من الله، والله في كل مكان، إنما لعلوه وسموه عندما ندعوه نرفع أيدينا إلى السماء، وإلا الله في كل مكان، في السماء وفي الأرض، ولا يخلو مكان من الله سبحانه وتعالى. ولكن لسموه وعلوه أمرنا من الأدب أن نرفع أيدينا إلى السماء، وأن الله ينزل البركة من السماء، ينزل الرحمة من السماء، ينزل الخير من السماء. فالخير في السماء والشر في الأرض. فلذا المتكفل لحاجات الروحية باعتبار الروح من السماء ومن الله سبحانه وتعالى. المتكفل هو السماء، يعني الله جل جلاله تكفل باستجابة تلبيات ما يطلبه الروح الإنساني. الروح الإنساني عنده متطلبات، هذه المتطلبات إنما يستجيبها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأنبياء ثم الأوصياء ثم العلماء الأمثل فالأمثل، على أن العلماء ورثة الأنبياء. فلذا ما يحتاجه الإنسان في روحه إنما يأخذه من مدرسة الأنبياء، يتعلم ذلك ويتربى تربية وتعليم، تزكية وتعليم، يتربى في مدرسة الأنبياء. أرسل الله رسولا من أنفسهم، كل قوم أرسل الله رسولا من أنفسهم حتى يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى يلبي حاجيات الروحية. هذه الاحتياج الروحي الملفي له هم الأنبياء. الأنبياء عندما الروح يحتاج إلى، إذا مرض الروح الجسد، إذا مرض فإنه يذهب إلى الطبيب إلى الدكتور، ولكن الروح إذا مرض فإلى من يذهب؟ يذهب إلى طبيب الروح وهو النبي، وهو من يحفظ النبوة، الإمام الوصي، وهو العالم في غيبة الإمام، فإنه يحفظ لنا طريق النبوة والإمامة، فيكون ملبيا لحاجات الروحية للإنسان. الله سبحانه وتعالى إنما جعل الدين تلبية للحاجات الروحية، هذا خلاصة الكلام، هذه كلها مقدمة حتى أصل إلى هذه النقطة المهمة. أنه الدين لماذا؟ إذا سئلنا الدين لماذا؟ نقول الدين إنما هو تلبية لحاجات الروحية للإنسان، لأنه الإنسان بالوجدان مركب من روح وجسد، هذا لا يمكن أن ننكره، لأنه نشوف عندنا جسد ميت وعندنا جسد حي، حياته إنما يكون بروحه لأنه فيه الروح، فنقول هذا جسد حي، ولأنه خرج منها الروح أو زهقت الروح فنقول هذا ميت، فهذا حي يعني بروحه، هذا ميت يعني بزهوق الروح بخروج الروح من جسده. هذه مسألة وجدانية بعد بديهية، يحتاج إلى دليل من الوجدانيات والوجدانيات من البديهيات، فمسألة بديهية. فحينئذ نحن نؤمن بأن هناك الروح، هذه الروح إنما هي المديرة والمدبرة في جسد الإنسان، هذه الروح عندها احتياجات لأنها فقيرة في ذاتها، وبما أنها فقيرة في ذاتها عندها احتياج، احتياج فقر، فقر يعني احتياج، احتياج يعني فقر، فعندها احتياجات وعندها فقر. من الذي يلبي فقر الروح واحتياجات الروح؟ من الذي يلبي؟ الدين. الدين إنما هو تلبية لكي يستغني الروح بعدما يكون فقيرا، لكي يشفى الروح بعدما يكون مريضا، لكي يقوى الروح بعدما يكون ضعيفا، وهكذا كل جوانب النقص الروحي إنما يكمله ويتممه الدين، هذا معنى الدين. فالله سبحانه وتعالى جعل الدين هو الإسلام، إنما الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام بالمعنى العام يشمل كل الأديان السماوية، لأن لله سبحانه وتعالى دينا عاما يشمل الأديان السماوية كلها، ولكل نبي باعتبار زمانه، باعتبار بيئته، باعتبار محيطه، باعتبار قومه، باعتبار آدابهم أخلاقهم متطلبات الحياة اللي في عصرهم، باعتبار ذلك جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا، فجعل لكل نبي شريعة، شريعة نبي موسى بكتابه التوراة، شريعة نبي عيسى بكتابه الإنجيل، شريعة نبي داود بكتابه الزبور، وهكذا. فجعل لكل نبي شرعة، شرعة يعني نهر يتصل بالبحر، البحر والإسلام الدين العام، إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين دين الأنبياء، دين الله هو الإسلام، بمعنى التسليم لله سبحانه وتعالى. الإسلام بالمعنى العام هو التسليم لله سبحانه وتعالى. في دين آدم هذا المعنى موجود، التسليم لله، في دين المسيحية، في دين اليهودية، في دين الإسلام بالمعنى الأخص، كل هذا المعنى موجود، أنه معنى أن العبد يسلم أمره لرب العالمين. سأنسب لكم الإسلام بنسبة لم ينسبها من قبلي أحد ولا ينسبها من بعدي أحد، قال أمير المؤمنين في نهجه البليغ ما هو الإسلام يا أمير المؤمنين؟ قال الإسلام هو التسليم. خلاص الإسلام تسليم لله، تسليم في زمن آدم لآدم، في زمن عيسى لعيسى، في زمن موسى لموسى، في زمن إبراهيم. إنما يكون لإبراهيم الخليل حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هذا إسلام بالمعنى العام، وعندنا إسلام بالمعنى الخاص. الإسلام بالمعنى الخاص هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هذا الإسلام بالمعنى الخاص، بعدما كمل الدين، بعدما ختمت النبوة بخاتم الأنبياء وسيد الأنبياء والمرسلين، عندئذ بعد ختم النبوة من يبتغي غير هذا الإسلام بالمعنى الخاص فلن يقبل منه. لا يقبل المسيحية كفر، ولا يقبل اليهودية كفر. هؤلاء كفار كتابين، عندهم كتاب لكن من الكفار، كفروا أي جحدوا الحق، الحق مع رسول الله. فإنه ختم النبوة وختم رسالات السماء كلها برسالة الإسلام، فمن يبتغي غير هذه الرسالة الإسلامية بالمعنى الخاص فلن يقبل منه. فإذن عندنا إسلام بالمعنى العام، الآية الشريفة تشير إليه، إن الدين عند الله الإسلام، هذا إسلام بالمعنى العام. وعندنا إسلام بالمعنى الخاص، الآية الشريفة تشير إليه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أهم ركن في الإسلام بالمعنى العام والخاص، أهم ركن وأهم محور، بحيث يكون هو القطب في الدين الإسلامي الإلهي الذي جاء به الأنبياء والأوصياء والعلماء والكل، إنما جاءوا بأهم محور بحيث كل الإسلام يدور حول هذا المحور، هو التوحيد. التوحيد، توحيد الله، إثبات الصانع جل جلاله، دعوة الأنبياء، دعوة الأولياء، دعوة العلماء، دعوة الصلحاء، دعوة الشهداء، دعوة أئمة الأطهار، دعوة الله، كلها إنما التوحيد. الكل يدعون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نفي الشرك أولا، كل ما كان من مصادق الشرك، نفي الشرك في الذات في الصفات في العبادة، ثم بعد ذلك إثبات التوحيد في الذات في الصفات في العبادة. بعد ذلك هذا موضوع مهم، لأنه أساس الدين، أساس الإسلام، أساس دعوة الأنبياء هو هذا. يعني السماوات والأراضين وكل ما في هذا الكون إنما سخر للإنسان، وسخر الإنسان للتوحيد. خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. احنا جينا حتى نعرف رب العالمين، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون، لأن العبادة مقدمتها العرفان، لابد من معرفة حتى تكون عبادة صحيحة، ولا تكون عبادة فاسدة من دون معرفة. فكل الدعوة الإلهية والنبوية والولوية، دعوة الأولياء، كلها إنما محورها، إنما أساسها، إنما أصلها التوحيد. الكل يدعون للتوحيد على الإطلاق. لذا أول كلمة يتكلم بها النبي هو دعوة الناس إلى التوحيد، لأن المحيط مشرك ملوث بالشرك، التوحيد نور والشرك ظلام، فالمحيط المظلم يحتاج أن واحد يشعل شمعة حتى يشوفون، واحد يشوف الثاني حتى يشوفون الأطراف، حتى يشوفون الحفر، حتى يشوفون البئر، يتبين الغث من السمين. إذا ما كان نور ما يبين، ياه السمين ياه الضعيف، تمام، يقول ياه الصحيح ياه السقيم، ما يبين، إنما بالنور يتبين أنه هذه حاجة صحيحة وهذه حاجة معيبة. العيب يتبين من نور، إلا بالظلام ما تفهم، هذا ياه الصحيح ياه المعيب، هذا بشيء واضح. لذا محيط مشرك، الشرك ظلم والظلم جهل والجهل ظلمة، فحينئذ الشرك يعني ظلام، ظلام في ظلام، جاهلية الشرك يعني جاهلية الظلام، فظلام في ظلام. الموحد والمؤمن والنبي والوصي والخليفة، كل من كان في خط الله سبحانه وتعالى، أول دعوة التوحيد، أنه تعالوا يا جماعة أدعوكم إلى الله، لذا أول ما صعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على جبل صفا دعوته الأولى قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. خلاص الفلاح والصلاح والخير في لا إله إلا الله، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، كل الخير إنما هو في التوحيد. فدعوة الأنبياء دعوة التوحيد. يعني يا مؤمن عندما تحدثك مع الشاب وتكون أنت رسوله، لأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم تحملون رسالات السماء، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا من الناس، يعني معنى كل واحد أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. المنكر أوله الشرك، أنه بطل الشرك، الشرك باطل، الشرك مزهوق، الشرك زائق، ماكو منفي، شرك ماكو ممنوع، شرك بكل مظاهره ومصاديقه، شرك الخفي والشرك الجلي. شرك الجلي عبادة الأصنام، عبادة الكواكب، عبادة الملائكة، عبادة الجن كما سأذكر. والشرك الخفي الرياء العجب، هذا كله شرك ممنوع، شرك ممنوع. أولا لا إله يعني ما في شرك، بعد ذلك نقول إلا الله، توحيد رافض وإثبات، لا بد من رفض وإثبات. الرافض رافض، نرفض الآلهة كلها، نرفض من يدعي أنه نبي وليس بنبي، نرفضه مثل مسيلمة الكذاب، نرفض من يدعي الإمامة ظلما وهو ليس بإمام حقا، نرفض ذلك ونقول لا إله لا مسيلمة لا فلان وفلان إلا الله إلا رسول الله إلا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وحينئذ رفض وإثبات في التوحيد، في النبوة، في الإمامة، أكو فرق. وفي كل الميادين حتى بالأخلاق، الأخلاق ذكرنا ليالي القدر أنه لا بد من رفض تخلية، تخلية يعني رفض، يعني لا ذنب لا معصية لا صفات ذميمة، بعد ذلك تحلية صفات ذميمة، لا تكبر نعم للتواضع، لا رياء نعم للإخلاص، لا كفر نعم للإسلام، لا فلان وفلان نعم لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا معناته. فإذا نحن عندنا رافض وعندنا إيجاب، نفي وإثبات، لأن هذه الشمعة تشوفوها الآن، هذا إحنا نسميها شمعة الضوء، هذا الضوء اللي ترونه لا بد من موجب وسالب، لأنه إذا كان كل موجب ما يشتعل الضوء، إذا كان كل سالب ما يشتعل الضوء، وإذا التقى السالب مع الموجب عند ذلك يشوف الضوء يشتعل، طبعا بشرطها وشروطها عند الالتقاء، ولا اثنين يلوح السالب والموجب احدهما من دون ان يكون في البين ضوء يكون سبب فيوز، راح يسوي لنا فيوز، راح يسوي لنا مشكله، لا مع وجود الضوء انما يشتعل الضوء بموجب وبسالب، يعني برفض وبايجاب، يعني بلا اله الا الله كلمه نصفها كفر ونصفها ايمان، هي كلمه التوحيد، لانه لا اله هذا كفر، يعني اصلا الله ماكو هذا كفر، إلا الله هذا إيمان. فكلمة نصفها رافض كفر ونصفها الآخر إيمان. فدعوة الأنبياء دعوة التوحيد. يوسف، ونحن مع يوسف عليه الصلاة والسلام في قصته الخالدة والأبدية والحكيمة، كنا هذا الشهر كله مع يوسف، تجد أول دعوة اللي بدأ أن يدعو للناس بعد أن عرف نفسه إلى أن كان في السجن في مصر لم يعرفه أحد، على أنه عبد عبراني واشتري وابتلى زليخة بحب يوسف، مسألة من ناحية نسب يوسف لم يعلم، أول ما أضاح بنسبه أنه أنا ترى من بيت طاهر، أنا من بيت النبوة، أنا من بيت العلم، أنا من بيت الشرف، أنا من بيت الكرامة، فعرف نفسه. عند ذلك عرفوا يوسف أنه من بيت النبوة، فعندئذ دعا الناس إلى توحيد الله، بدأت الدعوة اليوسفية التوحيدية. متى ما وجد له فرصة للدعوة، فرصة هو أنه اثنين نفر جو شافوا منام قالوا عبر لنا هذه الرؤيا، إنا نراك من المحسنين، أنت خوش هذا الإنسان طيب طاهر، عليك علامة الإحسان، تخدم الناس، تخدم المرضى، تخدم المساكين والفقراء، تصرف أموالك في سبيل الله، في سبيل المساكين فنراك من المحسنين. فإحنا شفنا منها من عبرنا ذلك. وأنت من قبل قلت لنا أنه أني أعلم علمني ربي تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا فعبر ذلك لنا. فشاف فرصة ثمينة استغل هاي الفرصة، وهذا معناته أن المبلغ الرسالة عليه أن يستغل الفرص. إذا شفت عنده واحد يمك احتياج وأنه غير ملتزم بالدين، حاول في ضمن ما تقضي لحاجة تفهم الدين. ذول اللي عندهم دكاكين عندهم حانوت يبيعون بقال عطار مثلا، تيجي امرأة مثلا غير ملتزمة غير ملتزمة في ظاهرها شعرها طالع مثلا، بتبيع لها صير مبلغ رسالة، صير يوسف زمانك. الدنيا سجن المؤمن وأنت في هذا السجن الآن، فعليك أن تبلغ التوحيد تبلغ الدين تأمر بالمعروف وتنهى بالمنكر. في ضمن تبيع لها مثلا في الحاجة خبز أفرز عطارية بقالية وما شابه ذلك، انصح هاي المرأة أنه هذا شعر اشترى يوم القيامة. كل شعرة إنما تعلق المرأة يوم القيامة في جهنم من أهدابها إذا رأها شخص أجنبي، أو من شعرها إذا طلع شعرها شوية طلع شعرها يعلقوها، كما في رواية المعراجية عن رسول الله أنه شاف النساء وضع النساء يوم القيامة. فواحد يبلغ من خلال البيع والشراء يبلغ. فيوسف من خلال تعبير الرؤيا شاف الناس محتاجين، قال له خلي أبين توحيد الله، لأنه أنا مبشر ومنذر، أنا نبي وكلكم نبي. كلكم نبي يعني كلكم تحملون هذه الرسالة النبوية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. معنى ذلك وين ما تلقي مجال احكي انصح، شوف الناس يحتاجوك من خلال قضاء حاجة الناس، حاول أنه تدعوهم إلى الله، تدعوهم إلى رسول الله، تدعوهم إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كما فعل يوسف. يوسف هذه كانت سيرته. احنا هذه القصة كلها من أجل أنه نأخذ الموعظة والنصيحة والعبر من قصة يوسف، لأنه في قصة يوسف عبر لأولي الألباب أصحاب العقول، كما فيه هدى وبشرى للمؤمنين. فنريد أن نستبشر بقصة يوسف، نتعلم من يوسف. يوسف علمنا أن أنا في السجن في الآلام في فراق أبي ليل ونهار أبكي، لكن مع ذلك ما رفعت إيدي عن المسؤولية. أنا كنت مسؤول أمام الله، الله فوض إلي واختارني انتخبني لنبوته واختارني لنبوته، هذه مسؤولية ألقاها في عنقي في عهدتي، لذا أنا علي أن أؤدي هذه المسؤولية الإلهية، أعمل بوظيفتي الدينية. فاستغل الموقف وإذا به أخذ ينصح الأصحاب ابتداء من الصاحبين، لأنه دول اثنين جايين يسألون، فقام ينصحهم. الدعوة إلى التوحيد يا أخوان لها طرق، الدعوة إلى التوحيد لها طرق، إلها طرق عامة وإلها طرق خاصة. طرق الخاصة ربما 10 طرق موجودة، دعوة التوحيد والدعوة إلى إثبات الصانع ووحدانية الله في ذاته، التوحيد الذاتي في صفاته، التوحيد الصفاتي في أفعاله، التوحيد الأفعالي، وفي عبادته التوحيد العبادي. خلي بين هذه قبل ما ندخل في أساليب الدعوة الإلهية، أنه التوحيد الذاتي يعني الله في ذاته واحد لا شريك له، لا سامي له، لا ند له، لا مثل له. الله ما إلى مثيل، الله ما إلى ند، الله ما إلى شريك، وحده لا شريك له. قل هو الله أحد. جاء اليهود إلى رسول الله، يا رسول الله صف لنا ربك. بعد مدة نزل جبرائيل قال يا رسول الله قل هو الله أحد. إذا توصف هذا الوصف الإلهي، قل هو الله أحد، الله الصمد غني في ذاته ليس فيه جوفية، إنما هو مملوء بالوجود والغنى. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد، كما يقول المسيح والنصارى على أنه المسيح ابن الله، لا الله لم يلد ولم يولد، لا يلد ولا يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ما له كفو، هو وحده ولا شريك له. هذا كل التوحيد، هذا أصل التوحيد، هذه دعوة الأنبياء كلهم من آدم إلى الخاتم وإلى يوم القيامة، كل من كان في خط النبوة هذه دعوة التوحيد، وهي أول دعوة. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلذا بدأ بالصاحبين، ذول الاثنين اللي جوا فتيان يسألونه، غلمان عبدان يسألونه أنه رأينا الرؤيا فعبر لنا، علمنا بتأويل ما علمك الله. فاستغل الموقف، قال يا صاحبي السجن. أرباب متفرقون، توحيد ذاتي أنه في ذات الله، الله واحد لا شريك له. توحيد صفاتي، الله له صفات، صفات الجلال والجمال والكمال، صفات الجلالية سلبية، صفات الجمالية، صفات الإيجابية الثبوتية والذاتية، صفات الكمال اللي تجمع بين الجلال والجمال. فالله سبحانه وتعالى في صفاته وحده لا شريك له، يعني الله كريم على نحو الاستقلالية بس واحد، ما عندنا كريم على نحو الاستقلالية إلا الله، بل على نحو العرضية عندنا كرماء، حاتم الطائي كريم لكن كرمه مو من عنده، من غيره، من الله كرمه، فيسمى كرم عرضي ليس كرم استقلالي. الكرم الاستقلالي من ذاته بذاته في ذاته لذاته هو لله فقط، الله هو الكريم. العزة لله وحده لا شريك له، هاي العزة الاستقلالية الذاتية لله. لكن الله يعز رسوله ويعز المؤمنين، ولكن المنافقون لا يعلمون لا يفقهون. العزة لله، كل العزة لله، لكن هاي العزة تتجلى بالعرض على النبي، على الوصي، على العالم، على الشهيد، كل هؤلاء أعزاء الله. فالعزة الإلهية تتجلى في الخلق، فالعزة الإلهية على نحو الاستقلالية والذاتية وحده لا شريك له، هذا يسمونه توحيد الصفات. توحيد الصفات هذا معناته اصطلاح عوزوي، توحيد الصفات يعني الله بصفاته وحده ما يشترك ويا أحد. في الخالقية على نحو الذاتية والاستقلالية، الله هو الخالق غيره لا يخلق شيئا. لكن على نحو العرضية، عيسى ابن مريم يخلق، خلق من الطين طيرا فنفخ فيه بإذن ربه فكان طيرا، هذا يخلق. أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ نحن الخالقون على نحو الاستقلالية، الله جل جلاله. أأنتم على نحو العرضية، على نحو التبعية. وبهذه تنحل كثير من المشاكل اللي تثيرها الوهابية ضد المسلمين وضد الشيعة. الوهابية تثير مشاكل وشبهات من هذه الشبهة، على أنه أنتم تتوسلون بأهل البيت، مع أنه الاستعانة بالله فقط وليس بغيره، إياك نعبد وإياك نستعين. أنتم تعبدون أهل البيت، مع أنه العبادة لله فقط، إياك نعبد، وما شابه من هذه الشبهات. ليش؟ لأنه تتقبلون الضريح، وهذا التقبيل هو شرك، هذا التوسل، توسل بغير الله، المفروض أن تتوسل بالله. وهذه الشبهات اللي يثيروها الجماعة، مع أنه أحنا أن أئمة كيف يعلمون الغيب؟ أصلا مستحيل الإمام يعلم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا هو. صحيح، لا يعلم الغيب إلا هو على نحو الاستقلالية، بلي لا يعلم الغيب إلا هو. لكن الله يطلع على غيبه من ارتضى من الرسول، قال إيش تسوي له؟ هم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. يقول لك آية تقول أنه ما يعلم الغيب إلا الله على نحو الحاصل، الغيب فقط منحصر بالله، الله يعلم الغيب وسواه لا يعلم الغيب. إلا متشدد في هذه الآية، تشوف الآية الثانية اللي وراها، أنه إلا من ارتضى من رسول، لا يطلع على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، من كان رسول الله يطلع على الغيب بإذن من الله. فلا يطلع على الغيب على نحو الاستقلال، الغيب كله لله، العلم الغيبي لله استقلالا كله، لكن بالعرض بالإذن بالتبعية الله سبحانه وتعالى يعطي علم الغيب لغيره. فعندما نقول مثلا نحن صنايع الله والخلق صنايعنا، قال صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام نحن صنايع الله والخلق صنايعنا، فبعضهم يشكلون هذا غلو، أنه شنو يعني أمير من خلق الناس والخلق صنايعنا، يعني أمير من خلق الناس والله ما خلق الناس؟ الله هو الذي خالق على نحو الاستقلالية، ولكن لا مانع لله سبحانه وتعالى كتب عليه على نفسه الرحمة، أنه من رحمته يفوض الأمر إلى أوليائه، إلا أنه تفويض الأمر لا على نحو الاستقلالية، أنه علي بن أبي طالب يستقل في تربية الناس، لا، إنما يكون في عرض تربية الله. الله هو رب العالمين، الله رب العالمين، لكن علي بن أبي طالب أيضا يربي الناس على الأخلاق، يربي الناس على الدين، فتتجلى الربوبية في علي بن أبي طالب. حينئذ نقول علي بن أبي طالب تتجلى الربوبية فيه في طول ربوبية الله، لا في عرض ربوبية الله حتى يلزم الشرك مع الله، أنه علي بن أبي طالب رب والعياذ بالله، والله رب، لا، الله هو رب العالمين. وعلي بن أبي طالب إنما ربوبيته إذا نقول تتجلى الربوبية فيه معناته أنه في طول ربوبية الله بإذن من الله يربي الناس. شنو المانع؟ نحن صنايع الله، إحنا الله ربانا، صنايع عن التربية أنه الله ربانا وإحنا الرب الناس، شنو المانع؟ وين الشرك؟ هذا الشرك اللي تتهجمون به علينا، لازمين هذا المعول وتضربون براسنا على أنه مشركين مشركين مشركين مشركين هذا، لأنه تقولون علي بن أبي طالب الخلق صنايعه، هذا الخلق صنايعنا علي بن أبي طالب يربي صنيعة، صنيعة يعني معروف يعني غير يعني تربية يعني تعليم. نحن صنايع الله، الله إن ربانا أولا، لأنه أول ما خلق الله نوري، قال رسول الله أول ما خلق الله نوري، واشتق من نوري نور علي بن أبي طالب، واشتق من نورنا نور فاطمة الزهراء، واشتق من نورنا نور الحسن والحسين، ثم نور الأئمة السبع، ثم نور المؤمنين. إنما خلقوا من فاضل طينتنا، خلقوا من أرواننا، أرواحهم من أرواحنا، نورهم من نورنا، طينتهم من طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. شنو المانع إذا كل كان في طول الإرادة الإلهية والربوبية الإلهية؟ شنو المانع؟ وين الشرك؟ وين الشرك؟ معناته أنه حجر اتنفر يعني يشيلوه من مكان واحد على مستوى واحد، هذا يسمى شرك. أنا وصاحبي نشيل حجارة، قوتنا واحدة واستعدادنا واحد والحجارة واحدة، عند ذلك يقال فلان شريك فلان في رفع الحجر، ليش ما بمستوى واحد؟ فاحنا ندعو علي بن أبي طالب والعياذ بالله بمستوى رب العالمين، احنا ندعو علي بن أبي طالب يقول روحي فداء، أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله عندما يصف نبيه يقول وأنت عبده، عندما يصف نبيه يصفه بالعبودية، فعلي عبد محمد ومحمد عبد الله جل جلاله. فوين الشرك؟ وين بين الشرك؟ انه هذا الشرك، الشرك يشترط ان يكون على نحو مساوي كرفع الحجر، اما على نحو الطولية اين الشرك؟ اكو شرك، هذا عين التوحيد، هذا من الاخلاص، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا الى قربك، هذا من التوحيد. فلذا عندنا التوحيد في الصفات، عندنا التوحيد في الافعال، انه اصل الافعال من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطي الحول والقوه للعابد، فالعابد عندما يقوم من سجدته ماذا يقول؟ يقول بحول الله وقوته، يقول الله يقوم ويقعد او انا اقوم واقعد، بحول الله وقوته اقوم، ينسب القيام لنفسي، انسب القيام لنفسي، لكن هذا القيام اللي يصدر مني نعم نص من الله، الحول والقوة من الله، أصل من الله، هذا توحيد أفعالي، يعني كل الفعل ليس في الديار، ليس في الدير ديار إلا هو الله جل جلاله، قل الله ثم ذرهم يخوضوا ويلعبوا، تقول الله الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بس الله بس، لكن هذا في خط الله هم من الله. الأنبياء عندما نقول بالأنبياء نقول بالله، عندما نقول بالأئمة الأطهار وبالخلفاء الأبرار إنما نقول بذلك أن نقول بالله أيضا، لأن هذا كله خط واحد، خط الإمامة، خط النبوة، خط التوحيد، هذا كله واحد، خط واحد، حقيقة واحدة. فحينئذ توحيد في الذات، توحيد في الصفات، توحيد في الأفعال، توحيد في العبادة، العبادة يستحق العبادة الله فقط، غيره لا يستحق العبادة، ربما نتواضع له، هذا تواضع هذا مو عبادة، أما تواضع لمعلمي، من علمني حرفا فقد صيرني عبدا، يعني صيرني متواضعا له، لأنه بركة العلم في الحديث الشريف، بركة العلم في تعظيم الأستاذ، فأنا أعظم أستاذي، تعظيم نوع من الخضوع من الخشوع، أنا أعظم أستاذي، أعظم أستاذي، الله ينجيه سيد موسى الصادر إن شاء الله، إن شاء الله حيوة نجاه الله، يقال كانت في أوج زعامته في لبنان، جاء إلى قوم وإذا في شارع هذا إيران، شاف رجل شايب كبير يمشي والسيد مع حاشيته ومع جماعته يمشون مع الكبكبة والهيبة، تجلت الهيبة الإلهية في سيد موسى الصادر أنذاك، ففي أوج زعامته ومرجعيته في لبنان يرجعون إليه الناس، وإذا به شافه السيد في أوج زعامته، شافه واحد شايب كبير سنه يتعدل يمشي عادي رجل عادي، وقع على يده يقبل يده وأراد أن يقبل رجله، الجماعة قالوا يا سيدنا شنو شنو شتاق خير وشكو، قال هذا أستاذي قبل سنين أنا قريت عنده السيوطي الفيت ابن مالك شرح الفيت ابن مالك البهجة المرضية السيوطي أنا قريت عند هذا مثل شرح ابن عقيل في النجف يدرسون شرح ابن عقيل في قم كان يدرسون شرح السيوطي على الفيت ابن مالك فيقول أنا قبل سنين السيوطي والسنة الثانية بالحوزة أول الأجرومية أو جامع المقدمات بعدين يدرسون السيوطي يعني السنة الثانية يعني أستاذه مع السنة الثانية في أوج نعمته تواضع لأستاذه لأنه بركة العلم في تعظيم الأستاذ كل ما الإنسان عندي شواهد كثيرة يقال سيد الخوي رحمة الله عليه هذا تفيد للطلبة سيد الخوي رحمة الله عليه في يوم كان في مسجد الهزدة يدرس الكفاية أيام اللي كان يدرس الكفاية قبل المرجعيته قبل زعامته يدرس الكفاية دخل في الرجل من المعممين شاهد دخل معمم قال يصلي في مسجد الهندي السيد قال لهم الكتب درس نعطل الدرس سيدنا ليش نعطل قال هذا الذي دخل أستاذي فأنا في حضرة أستاذي أدرس هذه عيب مو صحيح احترام لأستاذي اللي هو عطل الدرس طلعة وراحة هذا العالم الجليل أستاذي سيد أخوي سيدنا أبو القاسم وين راح سيد أبو القاسم قال مولانا احترامي إليك عطل الدرس قال عجيب عطل الدرس قال بلي هو بكض وراء لقاب سوق الكبير قال له سيد أبو القاسم وين قال له مولاي احتراما لكم أنا عطلت الدرس بركة العلم في تعظيم نفسه يقول شال الأستاذ عمامته وقال اللهم وفق أبو القاسم أخوي وهذا صار سبب توفيقه يكون زعيم من زعماء الكبار في حوزة النجف الأشرف في الحوزات العلمية قرطران سيد أخوي بعد علم من الأعلام بركة العلم في تعظيم الأستاذ فلذا عندما نحن نعظم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا أنه نعبدهم العبادة شيء والتعظيم شيء آخر نحن نعم نقدسهم نعظمهم نحبهم نفدي بأرواحنا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام لكن هذا التعظيم وهذا التقبيل يعني الشيء لا التقبيل إنما هو نوع من التعظيم إنما هو نوع من إظهار الحب أظهر حبي كما أقبل ولدي الصغير حبا به أقبل هذا الذريح لأنه يحتوي على جسد الإمام عليه الصلاة والسلام كما أقبل جلد القرآن لأنه يحتوي على كلام الله فهذا كلام ناطق هذا كلام صامت كلام الله أقبل جلده فهذا كلام ناطق في هذا الضريح المقدس فأنا أقبل الضريح كما أقبل الجلد شنو الفرق ذاك كلام الناطق أمير المؤمنين قال أنا القرآن الناطق عندما رفعوا المصاحف قال لا تغرنكم هذه الأوراق هذه أوراق إنما رفعت مصاحف إنما رفعت مو القرآن الأصلي أي أوراق أنا القرآن أنا مترجم القرآن أنا القرآن الناطق لكن الجماعة عافوا القرآن الناطق وتمسكوا قالوا إن الحكم إلا لله كلمة حق كما سنقول في هذه الآية الشريفة أرادوا بها الباطل مع الأسف الوقت ده ينتهي وإحنا بعدنا ولا آية قرينا من سورة يوسف على كل حال دعوة يوسف عليه الصلاة والسلام إنما هي دعوة التوحيد دعوة الأنبياء كلهم لذا أقولهم هذول الثنين يا جماعة طرق الدعوة التوحيدية خليها بينها واحدة من أهم الطرق من أهم الطرق الفطرة لأنه الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان فطرة وأعطاه عقل الفطرة فطرة الناس التي فطر الناس فطرة الله التي فطر الناس عليها هي فطرة التوحيد احنا ليش إن شاء الله يوم العيد نعطي زكاة الفطرة واحنا بعد يوما إن شاء الله يكون العيد ليش نعطي زكاة الفطرة وهي 600 تومان حد أقل زكاة الفطرة في هذا العام 600 تومان في إيران طبعا لماذا نعطي زكاة الفطرة فطرة الدين إما فطرة الخلق أو فطرة الدين لأنه الحمد لله كنا في سلامة في فطرتنا يعني في سلامة في ديننا فلذا نزكي هذه السلامة الدينية أنه كنا من المتدينين كنا من الصائمين أنا وعيالي حتى الطفل الرضيع الطفل الرضيع بحكم أبيه إسلاما فلذا حتى الطفل الرضيع لازم أنطي عنه الزكاة زكاة الفطرة لأنه فطرة الله فطرة التوحيد فأفضل طريق لدعوة الناس إلى الفضائل إلى الدين إلى المكارم إلى الأخلاق إلى التوحيد إلى النبوة إلى الإمامة هي الفطرة حرك فطرته فقط إذا كانت فطرة عليها غبار انفخ هذا الغبار أولا ثم بعد ذلك ألقي ما عندك من الحق فإن الفطرة تتقبل ذلك لأن فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس عليها كل مولود يولد على الفطرة هذه الفطرة التوحيدية يسمى فطرة توحيدية فطرة إنسانية حتى أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. المحيط اللي يجعله يهودي يجعله نصراني، الأب والأم. وإلا إذا لم يكن بيئة كفرية، بيئة إلحادية، بيئة مشركة، بيئة ملوثة، محيط ملوث، إذا كان الإنسان هو مع فطرته تجده موحدا، لأنه فطرة الإنسان فطرة توحيدية. فلذا يوسف عليه السلام وكل الأنبياء ولا من أطهر، شواهد عندنا كثيرة، آيات وروايات، أنه لما يدعون الناس يدعون الناس من خلال فطرتهم، إضافة على الطرق العقلية الأخرى. عندنا دليل الناظم، دليل الحركة، دليل الحدوث، دليل العلة والمعلول، هذه أدلة عقلية، براهين عقلية، طرق عقلية، هذه علمية حوزوية. العلماء إنما يبحثون لإثبات الصانع من هذه الطرق، دليل الاحتمال مثلا، حساب الاحتمالات لإثبات التوحيد لإثبات الصانع، دليل علمي. لكن دليل لكل العامة يفهمه، بحيث رسول الله يسأل العجوزة وهي تغزل أنه كيف تثبتين رب العالمين أنه الله موجود، كيف تثبتين؟ رفعت الإيد عن المغزل، رفعت إيديها، وقف المغزل، وقف. لما وقفت قالت يا رسول الله هذا دليل، هذا برهان، أنه لو ذهب الإيد المحركة لوقف المغزل، لكن بما أنه هاي الإيد هي اللي تحرك يشوف الحركة موجودة. فهذا النظام الآن كل الكون بيتحرك ليل ونهار، يأتي دائما فصول سنين، هذا الكون كله الآن في حركة، أنا دا أتحرك، الخلق كله دا يتحرك، لازم أطفى بيد غيبية هي اللي تنظم هذه الحركة، وإلا يلزم أنه تقف الحركة، إذا ماكو يد غيبية تقف الحركة. فقال رسول الله عليكم بدين العجائب، عليكم بدين هذا الدين، هذا الدين دين الفطرة، هذا دين الفطرة. لذا واحد من العلماء راد يكتب للتوحيد، يقال ميرزامات رحمة الله عليه، هذا رجل عظيم العملاق في الفقه والأصول وفي الفلسفة، راد يكتب في التوحيد، وإذا بيعد خادمة في البيت شافت الأستاذ يتوضى ويتهيأ ويصلي ركعتين ويتهيأ، قالت أستاذ أشو اليوم وضعك مو طبيعي، مو عادي، غير طبيعي. قال نعم، أريد أن أكتب في توحيد الله، فدا أستعد أتوضى حتى أكون على طهارة، أصلي ركعتين، أستعين بالصبر والصلاة، أصلي ركعتين وإن شاء الله أريد أكتب التوحيد. فقالت له أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يقال أخذ يرجف هذا العالم، قب القلم والقرطاس، قال ليس في الله شك، خلاص التوحيد خادمة، بيّت له الطريق للعالم الرباني، إنه شنو تكتب التوحيد؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، الخلق اللي موجود واحد يشك أنه أكو ماكو الله؟ أشون حاجة؟ واحد من العلماء كان يبحث عن الأدلة التي يستدل بها الناس، عامة الناس، على توحيد الله، وصل إلى فلاح، وصل إلى فلاح، قال له عندما تفلح تعتقد أنه أكو الله؟ قال له إيه نعم. قال له بأي دليل أنه الله موجود؟ هذا هم قصر الفلاح، شال المسحات وحيل ضرب على رأس العالم فتشخه، قال له بهذا الدليل؟ قال صدق، هذا هو الدليل، لأنه إذا ما أكو الله كان تفشخه، هذا اللي ما متفشخ يعني أكو الله، الله اللي حافظك، فقال هذا هو الدليل صحيح. فكل واحد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلاق، كل واحد إلى طريقة، بس مجرد أنه الفطرة، الفطرة السليمة. لذا يوسف استغل الفطرة، قال لهم يا جماعة أسألكم سؤال، بعد ما عرف نفسه أنه أنا تابع ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، عرف نفسه، بعد ذلك قال لهم يا جماعة أسألكم سؤال، أأرباب المتفرقون أم الله الواحد القهار؟ يا هو أفضل، تعبدون أصنام وتعبدون ملائكة وتعبدون جن، كلهم غير متفرقين، كل واحد إلى اسم، أنتم سميتم، أنتم وآباءكم سميتم، ما لهم أصل، كلها خيالات، أنتم تتخيلون أنه الملك ملك هو إله الخير والجن إله الشر، فجعلت للشر إلها وللخير إلها، مثل المجوسية، مثلكم، مثل أهل مصر عندما كانوا يعبدون الملائكة والجن أنذاك، فأسماء أنتم سميتموها وأباكم، ولا ماكو واقع، ما له حقيقة، الواقع حقيقة والله الواحد القهار. فاستغل واستفاد من فطرتهم، حرك أحاسيسهم، حرك الفطرة السليمة، أنه أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وإذا بيق أخذ يلقي أدلة التوحيد، توحيد في العبادة، ابتداء بالعبادة، أنه علش تعبدون هالأصنام؟ ليش تعبدون هالطواغيت؟ ليش تعبدون هالجبابرة؟ تسمعون كلام الطواغيت والجبابرة؟ المفروض أنه تطيعون الله، فدعاهم إلى التوحيد. مع الأسف الوقت انقضى وشهر رمضان أيضا انقضى، وما أشوقنا بشهر رمضان. الإمام زين العابدين عندما كان هاي الليلتين الأخيرة يبكي بكاء مرير كالذي يفقد محبوبه ومعشوقه، ويئن من فراق شهر رمضان، أنه أين أنت يا شهر رمضان؟ رحت من عندنا، كنت ضيف عزيز علينا والآن بتروح. وكان يودع شهر رمضان بدموع حارة، معروف عن الإمام. كل أئمتنا طبعا علماءنا الصالحين أيضا في مثل هذه الليالي يبكون في فراق شهر رمضان المبارك. على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لدرك بركات هذا الشهر إن شاء الله، واستدامة البركات إلى السنة القادمة إن شاء الله. فإن السعيد من سعد بهذا الشهر، من يحصل على بركات هذا الشهر، والشقي من حرم من بركات هذا الشهر. اللهم لا تحرمنا بركات هذا الشهر، اللهم وفقنا لبركات ليلة القدر واستدامة هذه البركة إن شاء الله إلى حج بيتك الحرام وإلى السنة القادمة والسنين القادمة. واعصمني فيما بقي من عمري، اللهم اغفر لي فيما مضى من عمري، واعصمني عصمة، واعصمني فيما بقي من عمري. ثمرة العلم العصمة، يعني وعلمني. اتقوا الله ويعلمكم الله، هذا العلم الإلهي اللدني إنما يكون بالتقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه خلال السنة من حيث لا يحتسب، الله سبحانه وتعالى يرزقه من خير الدنيا والآخرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد.